Oh, فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على Thank you. يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنه فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. الذي في جيم تعود وَذَكَرَ اللَّهُ